بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجمعة. كتاب الجمعة المراد به أحكام الصلاة وما يتعلق بيوم الجمعة أصلا من آداب وأحكام. والجمعة بضم الميم وبتسكينها يقال الجمعة والجمعة. والجمعة هي أفضل أيام الأسبوع ولها خصائص تنفرد بها. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد 32 خصيصة من خصائص يوم الجمعة. منها، من خصائص يوم الجمعة، أنها يوم عيد فلا تفرد بالصيام. والجمعة هي عيد الأسبوع، لأن الإسلام فيه 3 أعياد: عيد الفطر سنوي، عيد الأضحى سنوي، الجمعة أسبوعي. وكما أن عيد الأضحى وعيد الفطر لا يشرع ولا يجوز أصلا صيامهما، كذلك يوم الجمعة لا يجوز إفراده بالصيام. يصام مع غيره لا حرج، ولكن الممنوع هو الإفراد. ومن خصائص يوم الجمعة أنه يقرأ في فجرها بسورتي ألف لام ميم السجدة والإنسان. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله بكلام طيب جدا عن الحكمة من قراءة هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة. ومن خصائص يوم الجمعة أيضا أنه يقرأ في صلاة الجمعة بسورتي الجمعة والمنافقين، اللي هي سورة المنافقون، أو بسورتي الأعلى والغاشية. وقد اشتهر عند العامة أنهم يقرؤون في ليلة الجمعة، صلاة العشاء ليلة الجمعة، اشتهر عند العامة أنهم يقرؤون آخر سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هذه بعض الأئمة تقريبا مواظب على قراءتها في صلاة العشاء ليلة الجمعة، وهذا لم يثبت. الحديث في ذلك ضعيف جدا، هذه ليست سنة ولا تثبت أصلا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإمام الذي يواظب على ذلك إنما أخذ ذلك تقليدا عن غيره، وإنما لو نظرت في السنة ما يثبت هذا الشيء أبدا، وحديث ضعيف بل ضعيف جدا. الخصيصة الرابعة: الغسل فيها والطيب والسواك ولبس أحسن الثياب. هذه من خصائص يوم الجمعة: الاغتسال والطيب السواك وأن يلبس أحسن الثياب. ومن خصائص يوم الجمعة أيضا الاشتغال بالعبادة حتى يخرج الخطيب، يعني يشتغل من حضر إلى صلاة الجمعة يبقى يصلي ويصلي حتى يأتي الخطيب، ولو صلى 100 ركعة بل أكثر ما في بأس، هكذا كان يفعل السلف. ومن خصائص يوم الجمعة أيضا الخطبة فيها والإنصات فيها، الخطبة والإنصات فيها. ومن خصائص يوم الجمعة أيضا الخصيصة السابعة: قراءة سورة الكهف، وهذا له فضل. الخصيصة الثامنة: نفي الكراهية للنافلة فيها وقت الاستواء. وقت الاستواء يعني عندما تتوسط الشمس كبد السماء، هذا هو الاستواء. الشمس إذا أشرقت تعرفون تبقى الشمس تجري إلى أن تأتي في وسط السماء، هذا الاستواء. في هذه اللحظة تسعر جهنم والعياذ بالله، وتكره الصلاة في هذا الوقت كراهة شديدة قد تصل إلى حد التحريم عند الاستواء، ممنوع، وهذا تقريبا قبل أذان الظهر بعشر دقائق، هذا وقت الاستواء. فإذا مالت الشمس إلى جهة الغروب هذا هو الزوال، وحينئذ يؤذن لصلاة الظهر. في هذا الوقت في وقت الاستواء طبعا كما في حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم ممنوع وغيره، ممنوع الإنسان يصلي في هذا الوقت، وقت سعر فيه جهنم، إلا يوم الجمعة فإن الصلاة لا تكره حينئذ، بل يصلي الإنسان إلى أن يأتي الخطيب. لذلك قال العلماء نفي الكراهية للنافلة فيها وقت الاستواء، ويأتيك التعليل لذلك. ومن خصائصها أيضا الخصيصة التاسعة منع السفر قبلها، يعني قبل صلاة الجمعة. ومن خصائص يوم الجمعة أيضا، أو خصائص صلاة الجمعة، لأن هذه الخصائص شيء متعلق بالصلاة وشيء متعلق باليوم، نفي تسجير جهنم في يومها، هذا كما تقدم، عند استواء الشمس تسجر وتسعر جهنم، في يوم الجمعة لا يحصل ذلك، وحينئذ الصلاة لا تكون مكروهة. الخصيصة الحادية عشرة تضعيف أجر الذاهب إليها، تضعيف أجر الذاهب إليها بكل خطوة أجر سنة. الإنسان إذا اغتسل واستاك وتطيب وخرج بسكينة ووقار إلى الجمعة مبكرا، فإن له بكل خطوة، له بكل خطوة يخطوها إلى الجمعة أجر سنة، صيامها وقيامها شيء عظيم، هذا لا يكون إلا في يوم الجمعة. الخصيصة الثانية عشرة فيها ساعة الإجابة، وهذا ثابت في الصحيح، الجمعة فيها ساعة لا يقوم فيها عبد مؤمن يدعو الله يصلي، بمعنى يدعو، يدعو الله سبحانه وتعالى يصلي إلا استجاب الله له. وهذه الساعة على الصحيح تكون بعد العصر، وقال بعض العلماء إنها متنقلة، لكن الأرجح والله أعلم أنها تكون بعد العصر، وبعضهم قال قبل أن يطلع الخطيب إلى المنبر، وجاء في ذلك حديث، لكن الصحيح أن هذه الساعة تكون بعد العصر، وهي إلى المغرب أقرب منها إلى العصر، يعني قبل المغرب بساعة تقريبا، هذه الساعة هي ساعة الإجابة والله أعلم. الخصيصة الثالثة عشرة يوم الجمعة هو يوم المزيد والشاهد، والشاهد المشهود، المدخر لهذه الأمة، ويوم المزيد هذا هو اليوم الذي يرى فيه المؤمنون في الجنة وينظرون إلى وجه الله سبحانه وتعالى. الخصيصة الرابعة عشرة يوم الجمعة هو خير أيام الأسبوع. الخصيصة السادسة عشرة أو الخامسة عشرة يوم الجمعة هو اليوم الأول من أيام الأسبوع، كما في الحديث المذكور في الباب الأول، يوم الجمعة هو اليوم الأول. وننتبه لهذا لأن كثير من الناس يفهم أن اليوم الأول هو يوم إيش؟ السبت، هذا غلط كبير، لا ليس السبت، اليوم الأول من أيام الأسبوع الجمعة وليس السبت، هذا غلط. لو كان السبت لكنا نحن تبع لليهود، بل حتى للنصارى، ولكن ثبت في الحديث أن اليهود تبع لنا والنصارى بعد اليهود كما سيأتي في الحديث. إذن معنى ذلك إذا كان اليهود وعيدهم يوم السبت هم تبع لنا بعدنا، إذن يوم الجمعة هو اليوم الأول كما سيأتي في الحديث. الخصيصة السادسة عشرة الإكثار في ليلتها وفي يومها من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السابعة عشرة يوم الجمعة هو اليوم الذي خلق فيه آدم عليه الصلاة والسلام. والخصيصة الثامنة عشرة يوم الجمعة هو اليوم الذي تقوم فيه الساعة. التاسعة عشرة أن الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، وهذا كالعمرة وكرمضان. الخصيصة العشرون والأخيرة، ومن أراد التوسع والنظر والفائدة فليرجع إلى كلام ابن القيم رحمه الله، الخصيصة العشرون التبكير إلى المسجد لأدائها، التبكير إلى المسجد يعني التبكير له فضل في يوم الجمعة كما سيأتي في الحديث، له فضل عظيم. والبخاري رحمه الله سوف يذكر أبوابا عديدة في هذا الكتاب، كتاب الجمعة، متعلقة بأحكامها، بأحكام الصلاة ومتعلقة بأحكام اليوم، وفيها كثير من الأدلة على هذه الخصائص التي ذكرتها. ثم قال رحمه الله: باب فرض الجمعة. المراد بفرض الجمعة يعني بفرض صلاة الجمعة، لأن الجمعة تطلق على اليوم وتطلق على الصلاة، تطلق على اليوم كله وتطلق على الصلاة. فهنا قوله باب فرض الجمعة أي الصلاة، يقول لقول الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الشاهد في الآية فاسعوا، والأمر يقتضي الوجوب، فاسعوا. وهل المراد هنا السعي بمعنى الركض؟ لا، وإنما المراد هنا المضي والمبادرة، وعبر بالسعي بالتأكيد، يعني تمضي مباشرة، إياك أن تتلكأ أو تتأخر. فاسعوا، بادر مباشرة إلى ذكر الله. والمراد بذكر الله هنا إما أن يكون الخطبة أو الصلاة، والظاهر أنه شامل، لأن الخطبة من ذكر الله ولأن الصلاة أيضا من ذكر الله، فهذا يشمل الخطبة ويشمل الصلاة. وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه الآيات طبعا لها سبب نزول ينظر في التفسير، لكن هذه هي الآية استدل بها العلماء على فرضية الجمعة وأدلة أخرى. وقد أجمع العلماء، بل أجمع المسلمون على أن صلاة الجمعة فرض وواجب يأثم الإنسان بتركها، وأنها لا تكون كذلك في حق الصبي وفي حق المريض وفي حق المرأة وفي حق العبد وفي حق المسافر، هؤلاء يسقط عنهم فرض الجمعة. وأما الرجل البالغ الصحيح المقيم الحر يجب عليه إذا سمع النداء أن يمضي إلى الجمعة، هذه ما فيها خلاف بين العلماء. العلماء اختلفوا تقريبا، وإن كان ليس خلافا قويا، في وجوب صلاة الجماعة، أما الجمعة لا، ما فيها خلاف، الجمعة ليس فيها خلاف، الخلاف في الجماعة، صلاة الجماعة، صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في خلاف لكن ضعيف. والصحيح أن هذا واجب، صلاة الجماعة واجب، هذا الصحيح، والخلاف في ذلك ضعيف، يعني القول بأنه ما هو واجب هذا قول ضعيف. لكن الجمعة ما فيها خلاف للآية وأحاديث أخرى، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من ترك صلاة الجمعة ثلاث مرات ثلاث جمعات من يصلي يطبع على قلبه ثم يكون من الغافلين والعياذ بالله. نعم، نسمع الباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فرض الجمعة. لقول الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال الإمام البخاري: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج مولى ربيعة بن الحارث حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. فهدانا الله له في له عندك؟ فهدانا الله له عندكم؟ احنا ما عندنا له هذا. كيف؟ في نسخة؟ قال في نسخة موجود فهدانا الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان، أبو اليمان هو الحكم ابن نافع البهراني الحمصي وهو ثقة أنه قال أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة الأموي مولاه أنه قال حدثنا أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني أبو عبد الرحمن. وأبو عبد الرحمن هذه كنيته، وأبو الزناد هذا لقب العائلة. أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج مولى ربيعة بن الحارث، عبد الرحمن بن هرمز الأعرج هو هذا السند من أصح الأسانيد، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. والأعرج كان عالما وثقة محدثا، مات مرابطا في ثغر الأسكندرية سنة 17. قال حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول نحن أي أمة محمد الآخرون يعني في الدنيا السابقون يوم القيامة. نحن الآخرون، لا شك نحن الآخرون في الدنيا، آخر أمة، نحن آخر أمة. النبي عليه الصلاة والسلام عد بعثته وعد موته من أشراط الساعة، وقال بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قريبة جدا من الساعة. وكم مضى عليه الآن بعثة النبي؟ أكثر من 1400 سنة. إذا نحن في آخر الزمان ولا في أول الزمان؟ سبحان الله العظيم، نحن آخر أمة. ومع أن نحن في آخر وقت وفي آخر زمن والساعة قريبة وأشراطها، كثير من أشراطها قد مضى، بل بعض أشراطها قد مضى عليه أكثر من 1400 عام، سبحان الله، والناس في غفلة. حتى ولو لم تقم الساعة الكبرى فإن كل إنسان سوف تقوم عليه الساعة الصغرى، من مات فقد قامت قيامته. فنحن الآخرون لا شك، آخر أمة، ما في أمة بعدنا، وليس هناك نبي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، وليس هناك كتاب بعد كتابنا، نحن الآخرون في الدنيا. ولكن هل نكون كذلك في الآخرة؟ لا، بل نحن في الآخرة الأولون، أول أمة تحاسب، أول أمة تدخل الجنة هي أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا من فضل الله علينا. شوف كيف، مع أن نحن آخر أمة في الدنيا ولكننا في الآخرة نكون أول أمة، لأن أمة محمد هي أكرم أمة عند الله سبحانه وتعالى، وهي أرفع أمة وأفضل أمة. كنت بخير أمة أخرجت للناس. فنحن الآخرون في الدنيا السابقون يوم القيامة. طيب، السابقون يوم القيامة جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ومن حديث حذيفة أنه قال المقضي لهم قبل الخلاق، وفي رواية عنده عند مسلم المقضي بينهم. فهذا تفسير لكلمة السابقون، نحن أمة محمد أول أمة تحاسب ويقضى بينها ثم تدخل الجنة. طيب النار، والنار كذلك والعياذ بالله، أول من تسعر بهم النار من أمة محمد، وهم عالم ومجاهد ورجل جواد كريم. ذاك تعلم ليقال عنه عالم، وذاك جاهد ليقال عنه جريء أو شجاع، وذلك تصدق ليقال عنه كريم. وقد قيل لهم حسنة عند الله، لا قد قيل، يعني الذي أرادوه أخذوه في الدنيا، ليس لهم عند الله شيء. لما حدث النبي بهذا الحديث قال هؤلاء هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. يعني هل هم من أهل شرب الخمر أو الزنا أو الظلم أو السرقة أو أكل الربا أو قتل النفس بغير حق؟ ها؟ لا والله، ناس لها أعمال عظيمة ولكنها لم تكن خالصة لوجه الله، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك كما أن صاحب الكبائر والذنوب ينبغي بل يجب عليه أن يخاف وأن يخشى على نفسه، كذلك صاحب الأعمال الصالحة يخشى على نفسه أيضا ألا تقبل، ألا تقبل، والله المستعان. قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا بيد هذه. قال أبو عبيد رحمه الله: لفظة بيد تكون بمعنى غير، هذا المشهور، بمعنى غير يعني تكون الاستثناء، وتأتي بمعنى على، وتأتي بمعنى من أجل. إذن احفظ هذه المعاني، وغير هي الأشهر والأكثر، وكثير من الشراح يفسرها ويقتصر على كلمة غير هذه بس، لأن هي الأشهر، لأن تكون بيد إذن هي من أدوات الاستثناء وتأتي على. وكلها هذه المعاني الثلاثة كلها صحيح في الحديث. طب كيف؟ نأتي على معنى معنى: نحن الآخرون، السابقون يوم القيامة، غير أنهم، غير أنهم، إذا نفسر بيد بمعنى إيش؟ غير الاستثناء، غير أنهم يعني هم بس تفضلوا علينا بشيء واحد، ما هو؟ غير أنهم نستثني أوتوا الكتاب من قبلنا، يعني هم أوتوا الكتاب من قبلنا فقط، هذا الذي عندهم، ولكن نحن متقدمون عليهم يوم القيامة. إذن هذا معنى غير. طيب بمعنى على: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة على أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، يعني على الرغم من أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا إلا أن نحن متقدمون عليهم يوم القيامة على الرغم من ذلك. إذن نحن أكرم منهم وأفضل. طيب هل نحن أكرم منهم وأفضل لعنصرنا وشكلنا ولوننا وسواد عيوننا وضخامة أجسادنا؟ ها؟ لا لا، هذه ما لها قيمة عند الله. وإنما نحن أفضل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذه الأفضلية. وقد قلت في درس بالأمس: نحن لو تخلينا عن هذه الأمور العظيمة وعن طاعة الله وعن طاعة رسول الله، هل نكون أكرم أمة؟ لا، ما في فرق بيننا وبين غيرنا، والله المستعان. طيب المعنى الثالث: من أجل. بيد معنى من أجل: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة من أجل أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. من أجل أنهم، يعني نحن الآخرون لأنهم هم، شوف كلمة من أجل هذا تعليل لكلمة الآخرون، يعني نحن الآخرون في الدنيا لأنهم هم أوتوا الكتاب قبلنا. إذن نحن، يعني كلمة بيد هذه لو إنك تفسرها بالمعاني اللي ذكرها أبو عبيد رحمه الله يمشي الحديث معك على معاني ثلاثة، ولكن الأشهر والأظهر والمعروف عند العلماء تفسير بيد بمعنى غير، يعني الاستثناء. نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. وكلمة الكتاب جنس يشمل كل كتاب أنزله الله، الكتاب يشمل التوراة والإنجيل والقرآن، أوتوا الكتاب من قبلنا. ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه، هذا اليوم من الجمعة هو الذي فرضه الله على اليهود وفرضه الله على النصارى، ولكنهم ظلوا واختلفوا فيه. وهذا يفيدك أن كنت تتلمس فائدة سلوكية، أن الاختلاف شؤم، أليس كذلك؟ لا شك. ما الذي جعلهم يضلون وينحرفون ويتيهون عن هذا اليوم؟ أنهم اختلفوا، سبحان الله. الاختلاف بلاء وضعف لا شك، فاختلفوا فيه فهدانا الله إليه، هدى الله هذه الأمة. فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا يعني يوم السبت، والنصارى بعد غد يعني يوم الأحد. الشاهد في الحديث، قبل أن نأخذ فوائد الحديث، الشاهد في الحديث على ما ترجم له البخاري باب فرض الجمعة قوله عليه الصلاة والسلام: ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم. هذا الشاهد، كلمة فرض. طيب قد يقول قائل: يعني اليوم الذي فرض يوم الجمعة؟ لا، المراد أولا ما هو؟ الصلاة. الصلاة، نعم هذا المراد، الصلاة. يعني فرض علينا أن نقيم صلاة الجمعة وهي عيد الأسبوع في يوم الجمعة، إذن هذا دليل على فرضية الصلاة في يوم الجمعة. الحديث فيه فوائد ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله، نقتصر على 5 فوائد. الفائدة الأولى، فرضية الجمعة لقوله عليه الصلاة والسلام الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه. الفائدة الثانية، أن الهدى والضلال من الله تعالى خلافا للمعتزلة. الفائدة الثالثة، أن سلامة الإجماع من الخطأ مخصوص بهذه الأمة. يعني اليهود قد يجمعون على الباطل، النصارى قد يجمعون على الباطل، لكن أمة محمد ما يجتمعون على ضلالة وعلى باطل، هذا مخصوص بهذه الأمة. الفائدة الرابعة، أن الجمعة أول الأسبوع شرعا، ويدل على ذلك تسمية الأسبوع كله جمعة. الأسبوع كله اسمه جمعة، على ايش يدل هذا؟ على أنه هو الأول من الأول. طيب قد يقول قائل، طب كانوا أيضا يسمونه سبتا، طبعا في حديث أنس في الصحيح ويأتي في الاستسقاء، قال ما رأينا الشمس سبتا. طيب من فين جاءت سبت هذه؟ يقول الحافظ ابن حجر وذلك أنهم، شوف من فين جاءت سبت، وذلك أنهم كانوا مجاورين لليهود فتبعوهم في ذلك. يعني كلمة سبت جاءت من فين؟ من اليهود الذين كانوا في المدينة، وإلا الصحيح جمعة. الفائدة الخامسة والأخيرة، فيه بيان واضح لمزيد فضل هذه الأمة على الأمم قبلها زادها الله تعالى. لا شك الحديث فيه دليل على فضل هذه الأمة، إن الله عز وجل أكرمها مع أنها آخر الأمم، إلا أنها أول الأمم يوم القيامة، ونبيها عليه الصلاة والسلام هو أفضل نبي، وكتابها أفضل كتاب، وتشريعها أفضل تشريع، ومقامها عند الله يوم القيامة أفضل مقام. فكون الإنسان، يعني كون الإنسان يكون من أمة محمد، هذا شرف له، كرم له وإكرام له، هذا أن يكون من أمة محمد. فالعجب من شخص أكرمه الله بأن يكون من أمة محمد، أن يكون مسلما من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويرغب عن ذلك، ويريد أن يتبع طرائق الزنادقة والملحدين، ويريد أن يتبع سنن اليهود والنصارى. خذلان عظيم من الله، نسأل الله السلامة والعافية. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.